حديثه هزارو دوخدو سيهو هشت دي حديثه ده مديار بت درستا اتحربيتا حيلال كافرة بينا كرد إلا هكر هفحي لها أبابة مروف عهدة كبشكينة عن أمانة كبشكينة إنجي أفتش لها تشينوب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى كسرى شوف نمى وشت ثم لا يكون كسرى بعده بتبشتي هنجي بشتي في كسراي تشي كسراي الدين راضي وقيصر لا يهلكن وقد قيصر جك لتشتها لوكي قيصر بملك روميتي تقول ثم لا يكون قيصر بعده بتبشتي تشونا أذي قيصري تشي قيصر الدين راضي ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله جود كنوزتوان او مالوان بشارتي ايوان خركري وكومكري هميدة ايتا ليك بكرن تريكا خديدة جاء في حديث عديجة تابعي ذي وعنه رضي الله عنه قال فجي ابو هريرة خديجة رازيبة يقوتي سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وانجي تشي بجي خدعة انا ما تخدع بالنو بحربة كريا خدعة فحيله المياري بكي الكفر تشتكي البربرزة بكي كمينك البربدي أفركتها قلت مشان والحمد لله رب العالمين.